معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هذا أولا أبو جهل عليه لعن الله، فقد زين له الشيطان الشرك والكفر والظلم والاعتداء والكبر والتعالي والطغيان، ويدخل في هذا كل إنسان زين له الشيطان الشرك والفسوق والفجور والظلم والاعتداء والكبر والطغيان، هو نفس هذا الإنسان. فهل يكون هذا كمن آمن وعمل صالحا واستقام على منهج الحق، هل يكون مثل ذلك؟ الجواب لا لا. وقوله تعالى: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألم لفساد المشركين وشركهم وكفرهم وباطلهم، يتألم أشد الألم، فأخبره تعالى بأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتألم وتتمزق من كفرهم وظلمهم وشرهم وفسادهم. لماذا؟ فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا تتحمل أنت هذه الآلام والأتعاب من أجل أنهم مشركون فسق فاجرون، فخفف على نفسك. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون من الشرك والكفر والظلم والشر والفساد والاعتداء، وسيجزيهم بظلمهم وشركهم وكفرهم. لو كان الله غير موجود يعملون أحرار ولا جزاء ولا عقوبة تتألم، لكن الله عليم بعملهم، مطلع عليه، وسيجزيهم به الجزاء الأوفى الكامل. فخفف على نفسك يا رسول الله، ولا تتألم ولا تتعب. ثم قال تعالى بعدما قرأ النبوة المحمدية، هذه الآية الأولى فيها تقرير أن محمدا رسول الله، وإلا كيف يخاطب الله بهذا الخطاب؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الآية الثانية تقرر ماذا؟ البعث الآخر والحياة الثانية. فقال تعالى: والله جل جلاله وعظم سلطانه، الله الذي أرسل رياح جمع ريح فتثير سحابا فسقناه، نحن رب العزة والجلال والكمال، فسقناه إلى بلد ميت ما في نبات أبدا، فأحيينا به الأرض بعد موتها، هكذا النشور، كذلك النشور يوم القيامة. آية واضحة، أرض ميتة ما فيها نبات ولا زرع ولا أبدا، يأتي الله بالمطر يومين ثلاث، وإذا تهتز بالأنواع أنواع النباتات والخضار. إذن فالبشرية لما تتم ساعتها وتنتهي حياتها وتدهن في الأرض، ينزل الله تعالى من السماء من تحت العرش ماء، فننبت كما ينبت البقل والحشيش في الأرض سواء بسواء، كذلك النشور. أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت النفخة الأولى انتهت الحياة كلها بما فيها، النفخة الثانية بعد قبلها ينزل من السماء ماء من تحت العرش كمني الرجال أيضا، فننبت تحت الأرض كما ينبت البصل والثوم والبقل والخردل. فإذا اكتمل الجسم بيوم يومين أربعين، حينئذ أصبحت الأجسام متهيئة لقبول الروح، ينفخ إسرافيل في الأرواح فإذا بكل روح تدخل في جسمها، والله ما تخطي ولا تغلط. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، من قبورهم ينسلون إلى الله. هذه الآية تدل دلالة قطعية على الإيمان بالبعث الآخر، بالدار الآخرة، بالجزاء فيها، بالجنة أو بالنار. والله الذي أرسل رياحا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، هكذا النشور يكون. والنشور أن ننتشر في الأفق الأرضي بعدما كنا تحتها عظاما، وإذا بنا ننتشر الحياة بعد الموت. فقررت هذه الآية عقيدة البعث الآخر والصورة مكية. ثم قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هذا وعد الله. فالذين كفروا وأصروا على الأصنام والأحجار وعلى شركهم يطلبون العزة، أعلمهم أن العزة عند الله ليس عند غيره. والذين يطلبون العزة من الناس من خلق الله من دون الله يجب أن يعلموا أن العزة بيد الله، لا تطلب إلا من الله. ومن طلب العزة والكمال والمال والقدرة من الخلق من البشر فهو غالط، فهو جاد تائه في متاهات. من كان يريد العزة حقا له في الدنيا والآخرة والنصر والسيادة فليطلب ذلك من الله. وطلب هذا رسول الله من الله لا من غيره، وطلبه المؤمنون معه. فكم سنة؟ 25 سنة، وإلى الجزيرة كلها إيمان وإسلام، وما فيها ذل ولا كفر ولا خبث ولا شر ولا سيء. من كان يريد العزة يا عباد الله اطلبوها من الله، فإن العزة لله جميعا. مستحيل أن تطلب العزة من أمريكا وإلى الروس وإلى اليابان وإلى الصين وتكفر بالله عز وجل وتعطل شرائعه وأحكامه وتنتصر بدولة كافرة، والله ما اعتززت ولن تعز. وأيناهم ترتموا في الكفر، هل عز العرب والمسلمون الذين أعرضوا عن كتاب الله وهدي رسوله؟ أسألكم بالله عزوا سادوا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فليطلبها من الله بالإيمان به وبعبادته وحده وبتقواه والخوف منه وبطاعة وطاعة رسوله، والله ليعز في الدنيا. ثم قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بشرى عظيمة. إليه، إلى الله لا إلى سواه، إلى الله وحده يصعد الكلم الطيب. تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وإذا بها تحت العرش والملائكة يرددونها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا بها تحت العرش والملائكة يرددونها. تصعد إلى الله عز وجل. والكلم الطيب هو ذكر الله بهذه الألفاظ الواردة عن رسول الله: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهكذا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. هذه هي الكلم الطيب. الطاهر النقي، لأنه تسبيح لله وتنزيه له عن الشرك والنقائص. إليه تعالى يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. لو أن شخصا قال أنا يكفيني أسبح الليل والنهار ولا أصلي، هل يرفع تسبيحه؟ قال أنا يكفيني التسبيح ليل نهارا ولا أزكي ولا أحج، هل ينفع هذا؟ ما يرفع. العمل الصالح هو الذي يرفع ذلك. فصاحب التسبيح تسبيحه يرفع لأنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله بما شرع من عباد لعباده. هذا وجه من وجهين في تفسير الآية. ووجه آخر، إليه العمل الصالح يرفع صاحبه. العمل الصالح أين يرفعك؟ والله إلى الجنة، أليس كذلك؟ العمل الصالح يرفعك إلى الجنة وإلى لا، والجنة فوق إلى تحت. والوجهان مشرقان وصحيحان. إليه يصعد الكلم الطيب، فأكثر أبناء الإسلام من تسبيح الله بسبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحمد على كل شيء قدير. املأوا أوقاتكم بالتسبيح فإنه يصعد إلى الله عز وجل وتثابون عليه. والعمل الصالح يرفعكم إلى دار السلام، والعمل الصالح يرفع ذكركم وتسبيحكم أيضا. فالذين يذكرون الله فقط ولا يصلون ولا يؤتون الزكاة ولا يعبدون الله ما ينفعهم ذاك الذكر محمود، ولكن ما يرفعه إلا العمل الصالح. ثم قال تعالى: والذين يمكرون السيئات، والذين يمكرون السيئات الشرك والكفر والذنوب والآثام والإجرام، هؤلاء لهم عذاب شديد، وعيد من الله عز وجل، عذاب شديد في جهنم، في دار الشقاء يوم يدخلون النار. وقد ينالهم الله في الدنيا، الذين يمكرون السيئات ويعطلون شرع الله ويفجرون ويبيحون ما حرم الله ويمتنعون مما شرع الله، والله لهم عذاب شديد وشاهد له في الدنيا. فاللفظ صالح للدنيا والآخرة عام ما هو خاص. نبأ إلى الله أن نمكر السيئات وأن نخبط فيها وأن نجدها ونعمل سرا وعلنا. ثم قال تعالى: ومكر أولئك هو يبور، يخيب ولا يستفيدون منه شيئا، مهما مكروا في الدنيا والله لن ينتفعوا بذلك، مكرهم كله يضيع يبور ويفسد ويخيب. ثم قال تعالى: والله خلقكم من تراب. يا من يريدون أن يعرفوا الله اسمع الله يقول: والله جل جلال وعظم سلطانه خلقكم من تراب، أي خلق أبانا آدم من تراب، وخلق حواء من ضلعه الأيسر الأعوج، فكنا من ذلك نحن، فأبونا آدم وأمنا حواء. خلقكم من تراب ثم من نطفة، فكل السامعين والسامعات مخلوقون من نطفة، قطرة مني تصب في رحم المرأة فتتكون رجلا أو امرأة. قولوا آمنا بالله، من يقوى على هذا سوى الله؟ كيف يكفر بالله؟ كيف يجحد وجود الله؟ يا للعجب يا للعجب يا للعجب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ لا أعجب ممن يكفر بالله. ولا يكفر بالله اليوم إلا البلاشف الحمر الشيوعيون وتلامذتهم العلمانيون والعياذ بالله تعالى. أما البشرية والقرآن ينزل ما كان يوجد كافر بالله. العرب بجهلهم ويعبدون الأصنام ولكن يتوسلون بها إلى الله ويؤمنون بالله. ما وجد وقت في الأرض كفرت البشرية بوجود الأوقات لا إله لا يوجد رب ولا خالق. وهذا كلام والعياذ بالله ما يقال. من خلقك أنت وخلق أمك كيف لا خالق إلا الشاهد عندنا. فالشيوعية صنعها بنو عمنا اليهود. لماذا؟ لأن المسيحية الصليبية تعمر أوروبا كاملة وأمريكا وتغطيها. كيف يعيش اليهود بين هؤلاء الصليبيين الذين لا يستطيع أحدهم أن يفتح عينيه في يهودي؟ الصليبي الحق المسيحي ما يستطيع أن ينظر إلى يهودي. كيف ينظر إلى قاتل إلى من صلب إله وينظر إليه ولا يقتله؟ فضاقت الأرض باليهود فاحتالوا وإبليس معهم يقودهم ويزين لهم. فأوجدوا المذهب اللائكي اللا ديني لا إله والحياة مادة. فأخذ النصارى ينسلخون من الدين جماعات جماعات أحزاب منظمات حتى بقية الكنائس للحيوانات لا يدخلها أحد ولا يراها أحد في أوروبا بكاملها وأمريكا وما بقي إلا القصص والرهبان لأجل أن يأكلوا بهذه السيادة وهذا اللقب فقط. ومن ثم عز اليهود في أمريكا وأوروبا وملكوا الأموال ووجهوا الناس كما شاءوا. عرفتم هذه وإلا لا؟ اعلموها فإنها الحق. وشاء الله أن تتلاشى البلشفية وتنتهي الشيوعية وانهزمت بتدبير الله فقط تدبير الرحمن الرحيم. فلما هبطت الشيوعية ما أصبحت ذا قيمة. أوجد اليهود بإبليس عليه لعين الله العلمانية. ما معنى العلمانية؟ كل شيء بالعلم. صلي ما تصلي العلم. لما لا تزكون؟ لما لا؟ العلم ما في عبادة. والله منقولة من الشيوعية إلى لفظ العلمانية. يحتج عليك بالعلم فقط لا تتكلم لا تقول مسجد ولا عبادة ولا. العلم هو الذي يسعد وهو الذي يرفع وهو الذي يعز. واستجاب الغافلون والهابطون. عرفتم ما فعل إبليس؟ قال تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ذكر وأنثى وما تحمل من أنثى في بطنها ولا تضع ما في بطنها إلا بعلمه تعالى. والله العظيم لا يتخلق ولد في رحم امرأة إلا بعلم الله ولا يخرج من رحمها إلا بعد علم الله. إذ كتب هذا في كتاب المقادير وقننه وضبطه ولن يتم إلا ما كتبه الله. هذا هو الله الذي إذا ذكر ينبغي أن ترتعد فرائصنا وتجيل قلوبنا ونتحاب من أجله ونتعاد من أجله. هذا هو الله ربنا. اسمع والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ذكر وأنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وثانيا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب مبين. أول ما خلق الله تعالى القلم فقال للقلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم الدين. إذن فلا يوجد عمر 110 أو 150 وهو غير مكتوب في كتاب المقادير، والله ما كان. ولا يوجد عمر 24 ساعة ويموت وهو غير موجود في كتاب المقادير، كل الأعمار موجودة في كتاب المقادير. فلهذا يطول عمرك أو ينقص، إن طال كتب الله طوله وإن قصر كتب الله قصره، ما في فوضى أو تجديد كل يوم. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إلا في كتاب، ألا وهو كتاب المقادير، اللوح المحفوظ، كتاب المقادير. ثم قال تعالى إن ذلك على الله يسير، والله سهل، والله ميسر. الذي يقول الشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. يا قلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن. فوالله لا يوجد واحد منا إلا وعمره مكتوب ومحدد، ما هو العمر فقط، والله إن جلستنا هذه والله لمكتوبة، والله إن ما في بطوننا الآن والله لمكتوب، وما في جيوبنا مكتوب، ولا يقع في الكون إلا ما كتب الله عز وجل. إن ذلك على الله سهل ميسر. هذا هو الله، هذا الذي نقول لا إله إلا هو، لا رب غيره ولا إله سواه، هذا الذي يجب أن نتعلق به، فلا نحب إلا ما يحب، ولا نكره إلا ما يكره، ولا نعمل إلا ما أمرنا بعمله، ولا نترك إلا ما أمرنا بتركه، ولا نذهب ولا نجي، ولا ننام ولا نستيقظ إلا بإذنه. هذا هو الله ربنا وولينا، ومن كان الله وليه فليهنأ ذلك وليسعد في الدنيا والآخرة مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا التحذير من اتباع الهوى والاستجابة للشيطان، فإن ذلك يؤدي بالعبد إلى أن يصبح يرى الأعمال القبيحة حسنة ويومها يحرم هداية الله فلا يهتدي أبدا، وهذا ينتج عن الإدمان على المعاصي والذنوب. من هداية الآية الأولى أن على المؤمن والمؤمنة أن يحذر طول حياته أن يزين له الشيطان المعصية فيأتيها، أن يحسن له الإثم فيرتكبه، أو يدعوه إلى باطل أو شر فيستجيب له، فلنحذر هذا. فالذي يمشي وراء الشيطان ويستجيب له يقلب حياته أصعب عقب، من الطهر إلى الخبث، من الإيمان إلى الكفر، من الصلاح إلى الفساد. أفمن زين له سوء عملي فراه حسنا كأبي جهل وغيره، فالذين هم يعيشون على الخمر يرونها أنفع لهم، يعيشون على الربا يرون هذا هو الطريق، يعيشون على الخيانة والغش والخداع يقول هذا نظام الحياة، لأن الشيطان زين لهم ذلك. نبأ إلى الله أن نمشي وراء الشيطان أو نستجيب له في كلمة أو إشارة يشير بها. نعم. ثانيا عملية إحياء الأرض بعد موتها دليل واضح على بعث الناس أحياء بعد موتهم. إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والعيون والماء النازل من السماء دليل قاطع على أنه لا بد من حياة أخرى بعد فناء هذه وتبدد ما فيها، يحيينا الأرض مرة ثانية. وقد بينت السنة كما قدمتم ما ينزل من تحت العرش كمني رجال فيدخل في الأرض، والأرض أصبح سوقعة واحدة لا جبل ولا تل ولا بحر، لأنها تزد بالنفخة الأولى ثم ننبت كما ينبت البقل من الثوم والبصل والخردل. فإذا اكتملت الأجزاء الأجزام نفخ إسرائيل الأرواح، فإذا بها كل روح تدخل في جسمها ولا تخطئ أبدا. وعندنا مثل عام قديما نقول العوام حتى تطمئن نفوسهم، عندنا راعي المعز في القرية نخرج له المعز في الصباح يجمعها في مكان في القرية ويخرج بعد العصر لما يجي قبل المغرب، كل عنز تدخل إلى بيتها والله العظيم يطلقها عند باب القرية كل عنز تدخل إلى بيتها ما تخطئ هذا العنز. فكذلك أرواحنا لما ينفخ إسرافيل كل روح والله ما تخطئ تدخل ذلك الجسد الذي كان لها. آمنا بالله. نعم. ثالثا، مطلب العزة مطلب غالي وهو طاعة الله ورسوله، ولا يعز أحد عزا حقيقيا بدون طاعة الله ورسوله. نعم. من هداية الآيات طلب العز لا يكون إلا من الله ولا يتم لعبد إلا بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن طلب العزة بالكفر أو في الفسق والفجور والله ما عز أبدا. طلب العز الحقيقي والسيادة الكاملة تكون بطاعة الله ورسوله بامتثال هذه الأوامر واجتناب هذه النواهي وإقامة هذه الحدود، فتعز الأمة وتسود. نعم. رابعا، علم الله المتجلي في الخلق والتدبير يضاف إليه قدرته تعالى التي لا يعجزها شيء، بهما يتم الخلق والبعث والجزاء. نعم. وأخيرا، تقرير البعث والجزاء وتقرير كتاب المقادير وهو اللوح المحفوظ. وهكذا أركان الإيمان كم؟ ستة. الركن السادس ما هو؟ الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر، وهو أن الله ما أوجد شيء إلا وقد قضى وحكم به وقدره، قدر وقته زمانه كميته كيفيته صفاته كما هي. فوالله ما يوجد كائن إلا وقد سبق في كتاب الله بوصفه وكميته ووقته. نعم. ولهذا انتظمت الحياة كيف تنتظم آلاف السنين عشرات الآلاف وهي كما هكذا لولا أن نظام تام ماشي عليه، لولا هذا النظام عام واحد يموتون كل البشرية، عام واحد يصبحون كلهم إناث ما فيهم ذكر وهكذا، لكنه تدبير العليم الحكيم.